الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب صفة الصلاة، إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. طبعا هذه الصفة الكاملة سيذكر فيها الأركان والواجبات والمستحبات. وعندنا في الصلاة في الحقيقة ثلاثة أشياء: أركان، واجبات، مستحبات، كما سنرى، أو سنن يعني. الأركان هذه لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، هذه من تركها نقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهذا كما ورد في حديث الرجل المسيء في صلاته، صلى والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى هذا الرجل قال يعني سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم أتى فسلم فقال رد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الثالثة حدث مثل ما حدث في الأولى والثانية، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، هذه على الصحيح هي أركان الصلاة، لأن هذه يقال لمن تركها ارجع فصلي فإنك. إذن سنكتفي بحديث المسيء في صلاته في معرفة أركان الصلاة، وسنأخذ الروايات الواردة في البخاري ومسلم، لأنهم هذه قصة واحدة، ولذلك سنأخذ بما ضبطوه ونعرض عما أعرضوا عنه من زيادات. هذا واضح ولا لا؟ أما الواجبات فهذه يعني لو نظرنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ركعتين من إحدى صلاة العشي اللي يعني سواء الظهر أو الإيه أو العصر، لما صلى إحداهما ركعتين وأخبر قام فأتى بهما، يبقى هناك شيء لا بد من الإتيان به، غير لما صلى ونسي التشهد الأوسط فلما تذكر سجد للسهو. إذن هناك أشياء تجبر به وهناك أشياء لا بد من الإتيان بها وإلا سيعيد الصلاة. التي تجبر بسجود السهو هذه هي الواجبات، وهذه نعلمها أو الأصل في معرفتها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلوا. هذا يدل على أن الأصل في أفعال صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوجوب. يبقى الآن ما فعله صلى الله عليه وسلم الأصل أنه واجب، إلا أن تأتي قرينة فتصرفها الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب. لكن ما قاله في حديث المسيء هو الأركان، ولن نفعل كالحنابلة مثلا بأن نقول هناك أركان أخرى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء لأنه كان يعلمها مثلا. لا، كما قال ابن دقيق العيد يعني عالم كبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء ما أحسنه وما لم يحسنه. واضح؟ ومثلا لا نقول أن هناك أشياء أركان أخرى، واضح، ليست موجودة. لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا الرجل يحتاج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتعليمه ما لا تصح الصلاة إلا إيه؟ لأن الوقت ضيق، فلو علمه الأركان والواجبات لا ما فهم، فاكتفى بتعليمه ما لا تصح الصلاة إلا به. ثم هناك واجبات تسقط مع الجهل كحالته وتجبر بالسهو، إذا سهى ونسيها يسجد لها للإيه؟ للسهو. فعلمه الأركان، فيكون عندنا العمدة في معرفة الأركان حديث المسيء. واضح؟ وسنؤجل هذا لأنه سيأتي بباب كامل يسميه أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة. إذن سنأخذ هذا يعني إيه تفصيلا، ولكن أنا بس يعني أحببت أن أشير لهذا. وأنا أشرح الآن سأشير إلى ما دل عليه حديث المسيء من الأركان وغيرهن. قال: إذا قام إلى الصلاة قام، هذا ركن، ماشي، القيام في الفريضة ركن. وممكن نذكر دليله، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يبقى لابد أن يقوم. قال: الله أكبر، لا يجزئ غيرها يا عباد الله. فلا يجزئ أن يقول الله كبير أو الله أعظم أو الله الأكبر كما قال الشافعي، لا، العبادات مدارها على التوقيف، الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه ويخفيه غيره. ما معنى هذا؟ يبقى الإمام يجهر، غيره من؟ المأموم. وكذلك في الحقيقة المنفرد، واضح؟ قال: ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. هذا جيد، يعني هذا على الاستحباب، لأن هذا أقصد يعني على التخيير، لأن هذا من باب خلاف التنوع، ورد هكذا وورد هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، ورد إلى فروع أذنيه أعلاهما. تفهمون ولا؟ فروع الأذنين يعني إيه؟ فإذا يجوز هذا ويجوز هذا، والسنة يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، واضح؟ وهذا هو أول موطن يسن فيه رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، هذا واضح؟ طيب. ويجعلهما تحت سرته الثابت كما في حديث وائل بن حجر على صدره. ولكن يعني ابن قدامة رأى على صدره ممكن تكون فوق سرته، ولذلك نقول كما قال الشيخ بكر أبو زيد: هناك من بالغ جدا فوضع يديه على النحر كما ورد عن ابن عباس، لكن لا يصح، واضح. وهناك من قصر جدا وضعها تحت الايه، والأمر واسع، يعني يكون هكذا، هو على الصدر يعني ممكن يكون هكذا أو تحت الثديين قريبا، والبعض قال ممكن يكون على الايه يعني فوق سرتي، لكن لا يبالغ جدا في الرفع ولا يبالغ جدا في الإنزال. وكان الأظهر أنه ممكن يكون على صدري أو تحت ثدي، هذا أقرب الأوضاع والله أعلم، واضح. كما في حديث وائل بن حجر هذا والذي ثبت، وهذا قال به الشافعي في أحد أقواله رحمه الله. قال: ويجعل نظره إلى موضع سجوده لأنه أخشع له، ثم يقول الآن ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. هذا دعاء الاستفتاح وهو مسنون مستحب، يعني لا معلق على كل شيء واجب مستحب، سيكبر بنا وسيطول المقام جدا وسيأتينا فيما هو بعد. قال: ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك أي عظمتك ولا إله غيرك. وهذا أحد ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أدعيات أخرى، ويستحب للإنسان أن يقول هذا تارة وهذا تارة، ليكون قد فعل السنة، وأيضا لكي ينوع في العبادات فيكون دائما على استحضار، حتى لا يؤدي إلى أنه يكون شيئا صار معتادا لا يتدبره. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا واضح، وهذه الاستعاذة جماهير أهل العلم على أنها مستحبة، وندرة على أنها واجبة، والأحوط أن لا يتركها. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قد بعضهم حكى الإجماع على أنها مستحبة، وليس في المسألة إجماع، هناك فيها خلاف. ثم أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني لا يجهر بالاستعاذة ولا يجهر بالإيه؟ بالبسملة، واضح. وذكرت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية من الفاتحة، فعلى هذا يبقى لابد من قراءة البسملة، والسنة فيها الإصرار. قال: ولا يجهر بشيء من ذلك، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. والأحاديث الأخرى فيها كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالثة كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد. هذا الإشكال بقى، إن يفتتحون الصلاة ظن البعض أنهم لا يقرؤون البسملة، فلكن لما أتت هذه الرواية كانوا لا يجهرون، واضح كده الكلام. فلما أسمعها والرواية الأخرى كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، دل على أنهم إيه؟ يقرؤونها ولكن سرا. قال: ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. يبقى إلا المأموم بقي من؟ الإمام والمنفرد. إذن لابد للإمام أن يقرأها ولابد للمنفرد أن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأها. والظاهر أنها واجبة أيضا على المأموم، وركن في صلاته، سرية كانت الصلاة أو جهرية. وهذا كما ذكرنا في الدروس الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر كان يقرأ، فقرأ رجل معه فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوها إلا بأم الكتاب. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، واختيار الأكابر في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهما الله. قال: ويستحب، انظر إلى العلماء يسعون للخروج من الخلاف حتى لا تضيع عبادة الناس. قال: ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام، يعني الإمام إذا سكت يقرأ، وما لا يجهر فيه في السرية. واضح؟ إذن المأموم يقرأ، يستحب حتى يخرج من الخلاف. ثم يقرأ سورة، أي الإمام، تكون في الصبح من طوال المفصل. ما هو المفصل؟ من سورة قاف إلى سورة الناس. ففي الصبح تكون من الطوال، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه، وهذا تبعا لأغلب صلوات صلى الله عليه وسلم. وإلا أحيانا كان يقرأ في المغرب بالأعراف. واضح؟ ولكن هذا هو الأغلب، إن الصلاة في الفجر أطول، والعشاء يعني تكون وسط، ولكن في المغرب يعني تكون قصيرة. طبعا الظهر كان يطول القراءة جدا صلى الله عليه وسلم، والعصر على النصف من الظهر. كل هذا ورد، ولو أننا قرأنا زاد المعاد أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني سيظهر هذا جيدا. قال: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك. إذا الإمام في صلاة الصبح يجهر في الأولى والثانية. واضح؟ أو الصبح كلها يعني، المغرب يجهر في الأوليين، والعشاء أيضا يجهر فيه، أما الظهر والعصر فيسر. وهذا الجهر والإسرار مسنون عند الحنابلة وأكثر العلماء. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسمعهم الآية في صلاة الظهر والعصر ويتعمد ذلك، ولو كان واجبا لما تعمد إيه فعله. ولذلك هذا الظاهر أنه مسنون وليس بواجب. قال: ثم يكبر ويركع. إذن الآن ما الذي فعله الإمام حتى الآن؟ دخل قائما، كبر تكبيرة الإحرام ورافع يديه، وضع يديه على صدره، قرأ الاستفتاح، استعاذ، سمى أو بسملة، وقرأ الفاتحة، ثم سورة حسب أنه لو في الفجر من طوال المفصل، في المغرب من قصاره، مش كده، في يعني بقية الصلاة من أوساطه. تمام؟ ثم بعد أن استعاذ وبسمل وقرأ، ثم بعد هذا يكبر الله أكبر ويرفع. بس عند التكبير يرفع يديه، مش يكبر ماشي ويركع، ولكن عند التكبير يرفع يديه كما في تكبيرتي. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفع الأول. هذا كما ثبت في السنة من حديث ابن عمر أنه السلام كان يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع. والموطن الرابع كان إذا قام إلى وتر من صلاته، يعني قام إلى الركعة الثالثة. قال: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفع الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه. هذا ورد في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، وكان صلى الله عليه وسلم لم يرفع رأسه ولم يخفضه، لم يشخص رأسه إلى أعلى ولم يصوبه إلى إلى أسفل، لم يصوب ولم يقنع. واضح ولا؟ يعني لم يخفض ولم يرفع، كانت رأسه حيال ظهره صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، إذن يمسك الركبة هكذا، ويمد ظهره ويجعل رأسه حيال. هذا كله ورد في السنة. واضح؟ قال: وهذه أحاديث معروفة، حديث أبي حميد وغيره. واضح؟ يعني لم يصوب رأسه للأسفل ولم يقنع، يعني لم يرفع. قال: ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفع الأول. هذه الثلاث مواطن وردت في حديث ابن عمر. واضح؟ قال: ويرفع يديه كرفعه الأول. عرفنا أنه إما حذو المنكبين أو المنكبين أو إيه إلى فروعها أذنيه. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الإيه. إذن عندهم المأموم لا يزيد، لا يقول ملء السماوات وملء الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا إيه ربنا. ولكن هذا فيه نظر واضح، لأن ثبت أن الرجل قال دعاء طويلا فقال من هذا، لقد رأيت الملائكة يبتدرون. إذن فهذا الظاهر والله أعلم أنه مشروع للكل، إمام ومأموم ومنفرد. ثم يخر ساجدا مكبرا. أريد أن أبين شيئا، وهو أن تكبيرة الانتقال هذه بعض الناس يكبر وهو واقف، الله أكبر ثم يركع، ويكبر وهو واقف بعد الركوع الله أكبر ثم يسجد، أو يكبر بعد أن يسجد، أو يشرع في التكبير بعد أن يركع. يبقى يبدأ التكبير بعد أن سجد بالفعل أو بعد أن ركع، لا هذا لا يجوز، هي تسمى تكبيرة الانتقال. لذلك لو قرأنا أحاديث الصلاة يقول الراوي يكبر حين يركع، يكبر حين، يبقى هذا في الانتقال، ولكن ربما لا يستطيع الإنسان ضبطها، فلذلك نقول يعفى، فلأنه ابتدأ قائما ثم أكمل في الحركة، أو ابتدأ في الانتقال وأكمل بعد أن ركع وبعد أن سجد. المهم أن يكون للانتقال جزء من التكبير، وليس أن يخلو الانتقال من الإيه؟ من التكبير. واضح ولا لا؟ وإلا فهذه تكبيرة انتقال، فكيف تكون تكبيرة الانتقال ويخلو منها الإيه؟ الانتقال. واضح؟ قال ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. نعم هو ذاك. قال ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبته. إذن يستحب له عندهم أن يبدأ بوضع الإيه؟ الركبتين. والحديث ضعيف، والظاهر الذي ثبت وليضع يديه قبل ركبتين، ولكن الأمر واسع، يعني أنا باب الاستحباب فقط. واضح؟ فالسنة أن يضع فيما يظهر لي يديه أولا، ولكن لو وضع ركبتيه لا يأثم بذلك والله أعلم. قال ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه ويجافي عضديه عن جنبيه. إذن هذه هي السنة كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هذا حديث أبي حميد الساعدي، وأحاديث كثيرة لو أنكم نظرتم في بلوغ المرام في متون الأحاديث التي فيه لوجدتم كل هذه الصفات، وكثير منها في الصحيح أصلا. يبقى هنا يجافي عضديه عن جنبيه كما ورد يجافي عضديه عن إبطيه هكذا وهو ساجد، يبقى لا يسجد هكذا ولكن يسجد وهو إيه؟ مدر. وبطنه عن فخذيه لا ينضم بل تفهمون هذا؟ يبقى إيه؟ لذلك ورد في الأحاديث غير حامل بطنه. واضح؟ قال ويجعل يديه حذو منكبيه، وفي الحقيقة ورد في الأحاديث حذو أذنيه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ويكون على أطراف قدميه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو وارد أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فجعل الجبهة مع الأنف هذه واحد، واليدين صارت ثلاثة، والركبتين صارت خمسة، وأطراف القدمين صارت كام؟ سبعة. ولذلك السنة أن يكون على أطرافها. قال ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثة، وكما ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت قال اجعلوا في سجودكم. عموما هذا يعني بالشواهد وغيرها يثبت هذا. ثم يرفع رأسه مكبرا. يبقى الآن بدأ الصلاة، قرأ يعني الاستفتاح ثم استعاذة وبسملة، قرأ الفاتحة، قرأ السورة، ركع وهو مكبر رافع يديه، ثم ركع سبحان ربي العظيم، ثم رفع وهو يرفع أيضا رفع يديه يقول في حين الرفع سمع الله لمن حمده، ليس كما يقول بعض الأئمة أنه يقولها بعد أن وقف، لا يقولها حين الإيه الرف، وبعد أن يستتم يقول كالمأمومين ربنا لك الحمد إلى آخره، يبقى ربنا لك الحمد ملء السماوات إلى آخره، ثم يكبر ساجدا لا يرفع يديه هنا. واضح؟ ثم يرفع رأسه من السجود، إذن سيجلس صح؟ إذن هذا الذي الآن سنقرأه كان ساجدا، ماذا سيحدث الآن؟ ها سيجلس بين السجدتين. قال ثم يرفع رأسه مكبرا أي الله أكبر، ويجلس مفترشا هكذا، رجله اليسرى هكذا واليمنى هكذا، يبقى يجلس على اليسرى وينصب ها اليمنى. قال فيفرج رجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابع رجليه نحو القبلة، لأن هذا هو الذي ورد في هيئة جلوسه صلى الله عليه وسلم. واضح أنه هكذا ثنيت أصابع رجله اليمنى، واضح. ويقول رب اغفر لي ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. ثم يسجد الثانية كالأولى الله أكبر ويسجد. إذن تم له الآن ماذا؟ ركعة. إذن سيفعل الثانية كالإيه؟ قال ثم يرفع رأسه مكبرا يرفع رأسه الله أكبر وينهض قائما. قال فيصلي الثانية كالأولى. فإذا فرغ منهما كم ركعة الآن؟ ركعتين. جلس للتشهد مفترشا، وهذا مذهب الحنابلة أن التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، طالما أن الصلاة فيها إيه؟ تشهد واحد لا يتورك، هذا واضح. وعل هذا أظهر والله أعلم في السنة أن يعني التورك جعل للمخالفة بين التشهد الأول والتشهد الثاني، ويعني هناك أحاديث تشهد لمذهب الحنابلة رحمهم الله في ذلك. قال من أحاديث عائشة رضي الله عنها وغيره، قال فيصلي الثانية كالأولى فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. وانا يعني قال معنا وقت كاف ان شاء الله. نعم. قال رحمه الله فاذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. وكما ذكرت حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل ركعتين يجلس للتحية، وكانت تقول يجلس مفترشا. إذن في الركعتين كيف كان يجلس؟ يجلس مفترشا. قال فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى هكذا مبسوطة، ويده اليمنى يبسط على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير يعني يشير فقط هكذا يشير، واضح يعني لا يشير يشير بالسبابة ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله يعني فيما بعده.